وصل إلى يدي مبلغ من المال، كان عندي شك من مصدره، فأخذته ونزلت السوق، وكنت محتاجا أن أشتري بعض الحاجات لأهلي أستفيد منها وأنا نازل إجازة، علما بأن الأغراض التي اشتريتها أكثر من هذا المبلغ، ووضعت مبلغ إضافي عليه. والآن بعد مرور وقت طويل على هذا الموضوع، وبعد سماع برنامج نور على الدرب باستمرار، قررت أن أتخلص من هذا المبلغ، علما بأن هذا المبلغ من شركة كبرى تقوم بتوزيع مبالغ كبيرة على أنشطة الدعاية والإعلان بالمحلات التجارية، علما أني تركت التعامل معهم. كيف أتخلص من هذا المبلغ؟ هل يجب أن أبيع ما اشتريته، أم أني أتصرف في مبلغ يساوي هذا المبلغ؟ أحسن الله إليكم. لا تبرأ ذمتك إلا بأن ترد للشركة ما أخذته من مال بغير حق، فالمبلغ الذي أخذته بغير حق عليك أن ترده إلى هذه الشركة بأي وسيلة يمكنك الرد. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب مصري مقيم في المملكة منذ 3 سنوات، أوفر من راتبي كل شهر بعد مصروفي الشخصي وبعد إرسال مبلغ لمساعدة الأهل، أوفر مبلغا كل شهر، هذا المبلغ الذي أقوم بتوفيره لمساعدتي عند رجوعي في مصاريف الزواج وشراء شقة صغيرة للزواج فيها. سؤالي: هل على هذا المبلغ الذي أوفره من دخلي المصاريف من دخلي لمصاريف الزواج، هل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة، هل أزكي السنوات الماضية أو تكفي زكاة سنة واحدة؟ أحسن الله إليكم. بل المال الزكوي يزكى كل عام، إذا كان من النقدين أو الذهب والفضة تزكيه من يوم تم نصابا، ثم إذا زاد تزكي النصاب والزيادة لجميع السنوات، وفي ذلك حفظ له وبراءة لذمتك وإيصال للحقوق الواجبة في هذا المال لأهلها. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للمال المذكور، إذا كنت لا أعلم بالنسبة للعام الأول والعام الثاني كم كان المبلغ، فكيف أزكيه عن تلك الأعوام؟ وهل من الممكن تأجيل الزكاة حتى عودتي إلى بلدي، لأني لا أعرف هنا مساكين؟ احتط إذا دار في ذهنك أنه 1000 في العام الأول أو 1100، فالاحتياط أن تدفع 1100، ولكن إذا اقتصرت على الأغلب على ظنك فلا حرج فيه. وأما التأخير إلى أن تعود إلى بلدك، فهل أنت ضامن بأن تعيش إلى أن تعود؟ هذه حقوق واجبة، وأنت تعلم الحال، فإما أن ترسل هذه النقود الحقوق الواجبة إلى بلادك، أو أن تسأل أئمة المساجد في القرية والمدينة التي تعيش فيها، وسيدلونك على فقراء كثيرين. نعم.